أساليب الوقاية من الاختراق مهمة جدا، التمسك بالقرآن والسنة والاعتصام بالشرع. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. اعتصم واعتصموا بحبل الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاتباع، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أساليب الوقاية من الاختراقات الفكرية التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة. ليش كتب العلماء العقيدة، يعني العقيدة بالله وبالرسل وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني أمور الإيمان وتعريف الإيمان قول وعمل، التوحيد وضد الشرك كذا، الأركان الستة، الإيمان، القضاء والقدر، العقيدة في الصحابة، العقيدة الشرك، أنواع الشرك والشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، حتى تغرس عقيدة صحيحة في نفوس الناشئة كبارا صغارا ذكورا إناثا. ثم يعني واضح من يعني مثلا سورة العصر، معرفة الحق، العمل به، الدعوة إليه، التواصي، الصبر على الأذى. مسألة مثلا من قواعد الدين الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه حماية الأمر معروف والنهي عن المنكر، أمر بالمعروف بالتوحيد هذا أول معروف، النهي عن المنكر عن الشرك أخطر منكر، وما دون هذه وسائل حماية الأمن الفكري. طيب، تقرير قاعدة تحكيم الدين في جميع شؤون الحياة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ادخلوا في السلم كافة في كل الإسلام، ما تقسم هذا مو ضروري وهذا ضروري وهذا هامشي وهذا فرعي وهذه أشياء قشور قشور قشور. كذلك منع المصادر التي تبث الفكر المنحرف، هذه خطوط دفاعية مهمة. نحن عندنا نشر حق ومحاربة باطل، أم معروف نهي عن المنكر ومحاربة المنكر، في فضائيات، في شبكات، في مواقع تواصل، في شخصيات منحرفة، في كتب منحرفة، في لابد يعني أنت الآن مصادر الوصول للمعلومة إذا ما رشدناها ستصل أشياء باطلة. ثم لابد من استبانة سبيل المجرمين، الصحابة كانوا يعرفون الجاهلية جيدا، عاشوها فهموها، يعرفون الشرك وسبل الشرك ويعرفون الفواحش التي كانت في الجاهلية ويعرفون البيوع المحرمة التي كانت في الجاهلية، يعرفون خلاص لما جاء الإسلام عندهم الجاهلية واضحة. ولذلك يعني قول عمر رضي الله عنه، متى الآن يبدأ التحلل من الإسلام، تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إيش يعني لا يعرف الجاهلية؟ يعني لا يعرف الباطل، لا يعرف أن هذا باطل. ولذلك قال الله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ليش حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر؟ ليه؟ للحذر منه، قال مخافة أن يدركني. مسألة الرفقاء مهمة جدا. كم من شاب أو فتاة أدخل عليه الانحلال والكفر والشك أدخل عليه أصدقاء سوء، وبعدين سبحان الله بعضهم يسمع مقاطع في اليوتيوب، يسمع ويقول أنا أنا أنا أميز وأنا، ويغتر بنفسه. ماذا عندك من العلم؟ يعني ماذا عندك من فهم قواعد الدين حتى تستطيع أن تميز وبسهولة؟ القلوب ضعيفة، الشبه خطافة تخطف. يعني بعض أهل الانحراف ما لهم لسان معسول. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج يقولون من قول خير البرية، يعني يأتوا بأحاديث، يأتوا بآيات قبلها. بعض أهل الباطل عندهم أساليب في الإقناع، وبعضهم يدرسون يأخذون دورات في الإقناع، كيف تقنع فتاة أو شاب بإباحة كذا، كيف تشككه. الاهتمام بالعلم الشرعي، العلم حياة القلوب والأرواح، نور الأبصار، نجاة من الفتن، حصن قوي من التضليل والتشكيك. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.